إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، بادئ ذي بدء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وأن يبارك في الجهود، وأن يتقبل الأعمال، وأن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لأهدى طريق وأقوم طريقة هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. موضوعي نقلة في المحاضرات، وهي متعلقة بهذا الشهر المبارك، شهر رمضان. فمحاضرتي معنونة بقنوت رمضان، أحكام ولطائف ومعاني. والمراد بقنوت رمضان الدعاء الذي يقال في الوتر في قيام رمضان. ومن المعلوم عندكم أن رمضان شهر الدعاء، وقد أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى ذلك في أوسط آيات أحكام الصيام، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن دعاء الصائم مستجاب، فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات، وفي رواية: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. والحديث عند البيهقي وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة يدعو بها فيستجاب له. وأفضل أوقات الإجابة في هذا الشهر المبارك عند إفطار الصائم، وأفضل وقت يدعى فيه هذا الوقت، وأفضل ما يسأل الله عز وجل في هذا الوقت طلب العتق من النار. أما أفضل وقت للدعاء عند الإفطار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعوتهم، قال: والصائم حين يفطر. وأما عتق الرقاب عند الإفطار، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فرمضان شهر الدعاء، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان يكون بالصلاة، ويكون بالذكر، ويكون بالدعاء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن وفقت أو أدركت ليلة القدر ما أقول أو ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقيام رمضان يحصل أيضا بالدعاء، فرمضان شهر الدعاء. وقنوت رمضان من الدعاء في رمضان. ولم يثبت في قنوت وتر رمضان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأصحابه 3 ليال، ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27. ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في هذه الليال مع وتره في هذه الليال عليه الصلاة والسلام، لأن أبا ذر ما سأله: هل لا نفلتنا بقية ليلتنا؟ حين صلى في الليلة الأولى إلى نصف الليل أو ثلثه، فقال: إن المرأة أو الرجل إذا قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلم يثبت قنوت وتر في رمضان عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قنوته في الوتر في سائر العام فقد ثبت عنه في حديث واحد فقط عند ابن ماجه والنسائي من حديث أبي، قال: كان يوتر فيقنت قبل الركوع، كان يوتر فيقنت قبل الركوع. وذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أنه لم يثبت القنوت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في هذا الوحيد، إلا في هذا الحديث الفرد الذي تقدم ذكره. أما عن الصحابة فكثير، فقد ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع، كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. وثبت عن الأسود قال: كان عبد الله لا يقنط في شيء من صلاته إلا في الوتر قبل الركوع. وعند البخاري أن رجلا سأل أنس رضي الله عنه أرضاه عن القنوت بعد الركوع أم عند الفراغ من القراءة، قال: بل عند الفراغ من القراءة. وثبت في الصحيحين عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلنا: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: إن فلانا أخبرني أنك قلت بعد الركوع. قال: كذب علي، أي أخطأ، والسلف يعبرون بالكذب عن الخطأ. إنما قنت رسول الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان، يعني قنوت نازلة، يعني قنت بعد الركوع قنوت نازلة. أما القنوت العادي الذي بغير حاجة إنما كان قبل الركوع، فهذا فيه أن قنوت النازلة يكون بعد الركوع. قال ابن حجر رحمه الله: مجموع ما جاء عن أنس من ذلك، مجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف فيه في ذلك، أي ثابت عن أنس أن القنوت للحاجة وهو قنوت النازلة، قال: بعد الركوع لا خلاف فيه في ذلك. أما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع. قال: وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح. وقد بوب البخاري في الصحيح باب القنوت قبل الركوع وبعده، ولكن قال أبو هريرة كما في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وهذا كان في قنوت الفرائض لأنه قنوت نازلة، فقنوت النازلة كان بعد الركوع. وعلى هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الصحابة، إلا عثمان غير في وقت من أوقاته رضي الله عن الجميع. فقد ثبت عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط بعد الركعة، وأبو بكر وعمر، حتى كان عثمان قنط قبل الركعة ليدرك الناس. والأثر رواه ابن نصر بإسناد صحيح. ومن جعل قنوت وتر السنة بعد الركوع إنما جعله من باب القياس فحسب. قنوت الوتر في سائر السنة من جعله من الأئمة والعلماء بعد الركوع إنما جعله من باب القياس فحسب، وليس من باب الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نص عليه البيهقي رحمه الله. بل قال الإمام أحمد رحمه الله والقنوت بعد الركوع ويرفع يديه، قال وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغداء أي في صلاة الفجر، وكان ذلك في قنوت النازلة. وهذا القياس تعقبه كثير من العلماء عليهم رحمة الله بما تقدم من صحة حديث أبي في قنوت الوتر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنط قبل الركوع، وأن الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت عنده هذا الحديث فقاس عليه رحمة الله، وإن كان القياس أضعف الأمور عنده رضي الله عنه ورحمه ورحم الله العلماء. قال الألباني رحمه الله في الإرواء قال والصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع في الوتر. الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع في الوتر. ويؤيد ذلك رواية الحاكم لحديث الحسن حيث علمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء القنوت في الوتر، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت. فدلت هذه النصوص أن قنوت الوتر يكون قبل الركوع، وأنه جائز في السنة كلها، هذا هو الأرجح، وإن كان الأمر فيه سعة، والكلام في القنوت في وقته وصفته طويل عند أهل العلم، والآثار فيه أكثر، والجواز من جنس أن الدعاء في الوتر مما يتسامح فيه في الصلاة والله أعلم. ولكن إن قنت الإنسان في الوتر فإنما يقنت أحيانا، وذلك أن الذين رووا الوتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يذكروا عنه القنوت، فدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقنت في أغلب أحيانه، إنما كان يقنت أحيانا لثبوت ذلك من حديث أبي عند ابن ماجه والنسائي كما تقدم ذكره والله تعالى أعلم. أما قنوت رمضان وهو موضوع درسنا، فتقدم أنه لم يثبت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه قنت في شيء من صلاته، وقد صلى بأصحابه 3 ليال ثم ترك الصلاة خشية أن يفرض عليهم قيام رمضان. وإنما المعتمد فيه عند العلماء إنما هو آثار عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي دالة في مجملها على أنهم كانوا يقنطون في رمضان في النصف الآخر من الشهر، ولم يكونوا يقنطون في النصف الأول من رمضان. فقنوت رمضان قنوت وتر، ولكنه وتر خاص، وسيتضح فيما سيأتي أن رمضان يخالف وتر السنة في أمور كثيرة. وأول من قنت عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن جريج: قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان؟ قال عمر: أول من قنت. قلت: النصف الآخر أجمع؟ قال: نعم. والأثر رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. وعند محمد بن نصر في كتاب قيام الليل باب ترك القنوت في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان، قال: سئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر، فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشا فورطوا متورطا، قال: خاف عليهم، فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم. وعن الحسن أن أبي بن كعب رضي الله عنه أما الناس في رمضان وكان يقنط في النصف الآخر يسمعهم الدعاء. زاد ابن أبي شيبة: وكان لا يقنط في النصف الأول. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه هو الذي أمره بذلك. وصح عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنط إلا في النصف، يعني من رمضان. وقال عبد الرحمن بن عبد القارئ: كانوا يلعلون الكفرة في النصف، أي الصحابة كانوا، وكانوا من ألفاظ العموم التي تدل على اتفاقهم وإجماعهم على ذلك. ونحوه روى ابن خزيمة عن عروة بن الزبير أنهم كانوا يلعلون الكفرة في النصف. ولذلك قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: وهذا كالإجماع، أي ترك القنوت في النصف الأول من الشهر، وهذا كالإجماع، وهو مروي عن جمع من أئمة التابعين كالحسن وابن سيرين والزهري وغيرهم رحمهم الله. وبهذا القول أخذ جمهور العلماء من الأئمة المتبوعين وغيرهم كمالك في رواية والشافعي وأحمد وغيرهم عليهم رحمة الله، ويبتدئ عندهم هذا القنوت في ليلة السادسة عشرة من هذا الشهر. فقد قال أبو داود في مسائله: قلت لأحمد: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قلت: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنط إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنط فأقنط معه. قلت: إن كان يقنط في النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى 15 ليلة، 16. وأما موضع القنوت في رمضان، تقدم أن قنوت الوتر الثابت فيه عن الصحابة أنهم كانوا يقنطون قبل الركوع. أما قنوت رمضان فالثابت عن الصحابة أنهم كانوا يقنطون بعد الركوع. فقد جاء في أثر عبد الرحمن بن عبد القارئ، وهو أثر صحيح عند ابن خزيمة وغيره، قال: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. ثم قال في آخره بعد أن ينتهون من الدعاء، قال: ثم يكبر ويهوي ساجدا. وأما صفة هذا القنوت الثابت في قنوت الوتر عند العلماء، إما قنوت الحسن وإما قنوت الصحابة في رمضان. أما قنوت الحسن رواه أهل السنن والإمام أحمد وغيرهم، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث، قال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيئا أحسن من هذا. فأحسن ما ورد في قنوت الوتر هو الدعاء الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام حفيده الحسن رضي الله عن الصحابة أجمعين، وزاد الناس فيه: لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. وزادوا: وقني واصرف عني. وزادوا: إنك تقضي بالحق. زادوا فيه، وهذا لا ينبغي ولا يصلح. قال الإمام النووي في المجموع: قال: فإن ألفاظ الأحاديث يحافظ عليها على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لمسلم أن يستدرك ويزيد على لفظ علمه النبي عليه الصلاة والسلام صحابته. ولذلك مما يستشهد لهذا الحديث الوارد في الدعاء قبل النوم، حيث علم النبي عليه الصلاة والسلام أحد صحابته وفيه: ونبيك الذي أرسلت، فأمره أن يعيده فأعاده، ولكن قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا. فالألفاظ النبوية يحافظ عليها ولا يزاد فيها، إن أردت أن تزيد عليها فأمر آخر سيأتي، أما أن تزيد فيها وتستدرك لا أكمل من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والثابت عن الصحابة في قنوت النصف من رمضان حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ المتقدم، قال فيه: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. وهذا هو قنوت نازلة في الحقيقة: ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي واستغفار المؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد. وهذا دعاء وتر، فكان يجمعون في قنوت رمضان بين دعاء الحاجة وهو ما يتعلق بالنوازل وحاجة المسلمين، وبين الدعاء الخاص دعاء الوتر العام، فيقول: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وليك نسعى ونحفد، أي نسارع ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، أي الحق، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا. ففي هذا الحديث جمع بين قنوت الوتر وقنوت الحاجة. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في الصبح: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك. وهذا في الحقيقة كان قرآنا عند أبي بن كعب ثم نسخ. يقولون كان يقرأ بسورتي أبي: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع، أي نترك من يفجرك، أي من يلحد في أسمائك وصفاتك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، أي نسارع نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بكسر الجيم، أي الحق، بالكفار ملحق. قال النووي رحمه الله: بكسر الحاء على المجهور، ويقال بفتحها: اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. والحديث والأثر رواه البيهقي بإسناد صحيح، والظاهر أن هذا كان في النازلة ويشبه ما دعا به الصحابة رضي الله عنهم في وتر رمضان. ولكن هل يتعين هذا الدعاء أم يجوز أن يدعو الإنسان بغيره؟ قال النووي في المجموع: الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا يتعين بل يحصل بكل دعاء. وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: قول من قال يتعين شاذ مردود، مخالف للجمهور أو لجمهور الأصحاب يعني الشافعية، قال بل مخالف لجماهير العلماء. ولكن ما ثبت من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم أولى وأحرى أن يتبع. فإذا أراد الإنسان أن يزيد فعليه أن يختار الثابت من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في مخالفة ذلك زلل وخطر كما سيأتي بيان بعض ذلك. ولكن هل يجهر في قنوت رمضان أم لا؟ تقدم في أثر أبي أنه كان يقنط في النصف الآخر ويسمعهم الدعاء، ويدل عليه أثر عبد الرحمن بن عبد القارئ: كانوا يلعنون الكفرة في النصف. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر في قنوت النازلة، ورمضان قنوته يشبه قنوت النازلة من حيث اشتماله على دعاء الحاجة، ومن حيث كونه في جماعة. وبهذا قال الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم. والخلاف بين العلماء كثير، ولكن أنا لخصت ملخص الملخص. هل ترفع فيه الأيدي أم لا؟ هل ترفع فيه الأيدي أم لا؟ جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون مشروعية الرفع، هذا في قنوت رمضان، واستدلوا بذلك بقياس وأثر. أما القياس فقاسوا على النازلة، فقد جاء في حديث أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداء رفع يديه يدعو عليهم، أي على الذين قتلوا القراء من أصحابه من رعل وذكوان. والحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحيح. ودليلهم الثاني ما ثبت من آثار عن الصحابة، فعن أبي عثمان النهدي قال: رأيت عمر بن الخطاب يمد يديه في القنوت. وفي رواية: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ 80 آية من البقرة، وقنت بعد الركوع ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ورفع صوته بالدعاء حتى سمع من وراء الحائط. قال الألباني رحمه الله: قال: ورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعائه على المشركين الذين قتلوا 70 قارئا. أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الصغير من حديث أنس بسند صحيح. قال: وثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر. وثبت عن عمر وغيره في قنوت الوتر. فرفع اليدين في قنوت الوتر ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. وإذا رفع الإنسان يديه يرفع بالصفة التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل بطن كفيه إلى وجهه، جعل بطن كفيه إلى وجهه يقابل ببطن الكف وجهه، وفي رواية ضم كفيه، وجعل بطونهما مما يلي وجهه، لأن بعض الناس يدعو يضع يده مقابل صدره، وبعضهم يزيد في النزول حتى يضع يديه على فخذه. والسنة أن تضم كفيك وتجعلهما موازيتين لوجهك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وبعد الانتهاء من رفع اليد والدعاء ينزل المصلي يديه ولا يمسح بهما وجهه، فمسح الوجه لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته رضي الله عنهم. قال الإمام البيهقي رحمه الله: قال: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، لأن بعض العلماء يفرق في دعاء القنوت ويفرق في الدعاء العام، فدعاء القنوت يكادون يتفقون على أنه غير مشروع للمسلم أن يمسح بيديه على وجهه، أما غيره من الأدعية ففيه خلاف. قال: وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة. قال: وقد روي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث فيه ضعف. قال: وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. والصحيح أن مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء لا يصح مطلقا، لا في القنوت في الصلاة ولا في غير الصلاة، لأن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف جدا لا يقبل، وليس مما يقوي بعضه بعضا، والله تعالى أعلم. ولذلك قال النووي رحمه الله: لا يندب، وقال رحمه الله: ولا يفعله إلا جاهل. وقد نص غير واحد من العلم على بدعية ذلك. مسألة متعلقة بالقنوت وقد شاعت وانتشرت، والناس أيها الأفاضل لما يقل عندهم العلم يكونون كأسراب طير يتبع بعضهم بعضا، خاصة في المخالفات الشرعية. ما حكم ابتداء دعاء القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل؟ أن يبدأ بالحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو باللهم اهدني فيمن هديت، أو اللهم إياك نعبد، أو بغيرها من الأدعية الحسنة الثابتة الواردة، أو من غيرها مما هو حسن لطيف في معناه. قال العلماء: لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من صحابته أنهم كانوا يبتدئون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ورد في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام بالحسن أنه ابتدأه بقوله: اللهم اهدني فيمن هديت، ولم يذكر أنه علمه غير ذلك. وكذا الصحابة لم يثبت عنهم إلا بما تقدم ذكره عنهم في دعاء قنوت رمضان. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قال: لا أعلم أن أحدا نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة في دعاء القنوت. قال: فالأفضل عندي والأقرب للأدلة أنه يبدأ بالدعاء مباشرة: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره كما نقل. قال: وقد أدركنا مشايخنا رحمهم الله هكذا يبدأون في القنوت. وقال في تصحيح الدعاء الشيخ بكر عليه رحمة الله: قال: والصلاة كلها حمد وثناء على الله تبارك وتعالى، ودعاء القنوت بعد الرفع من الركوع، بعد الحمد في قول المصلي: اللهم ربنا ولك الحمد، ترفع من الركوع ثم تقول في ذكر الاعتدال بعد الركوع بعد الرفع من الركوع: اللهم ربنا ولك الحمد. قال: لهذا لم أرى في المأثور ولم أسمع فيما جرى عليه العمل أن المصلي يجلب أنواعا من المحامد يستفتح بها دعاء القنوت في صلاة الوتر. قال: ولم أحس لهذا بأثر ولا أثار إلا من بعض الأئمة بعد عام 1400 للهجرة، إلا من بعض الأئمة بعد عام ذاك. شيخ ابن باز رحمه الله قال: لم ندرك أحدا من علمائنا إلا هكذا. قال: بعد عام 1400 للهجرة. قال: والاستدلال له بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وهو من إقامة الدليل على غير موضعه، فلا يستدل به ها هنا كما هو ظاهر. حديث فضالة بن عبيد فيه عند أهل السنن عند أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بما يشاء. هذا قاله النبي لرجل سمعه يدعو ولم يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحمد ربه، فقال: عجل هذا. وأما الصلاة فالنبي علم أصحابه أن يقولوا في دعاء قنوتهم في وترهم: اللهم اهدني فيمن هديت. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. مسألة في الوتر أيضا: ختم قنوت رمضان بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هل إذا انتهى الإنسان من دعاء قنوت وتر رمضان يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في أثنائه أو في آخره ثم يهوي ساجدا؟ أما الوتر، الوتر العام في السنة، لم يثبت فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح. جاءت زيادة عند الحاكم في حديث الحسن: ثم يصلي على النبي، ولكن نص الذهبي وغيره على أنها شاذة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العز بن عبد السلام: لم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. ولكن ذكر الألباني رحمه الله أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر ثبتت عن بعض الصحابة، وإذا ثبت ذلك فالقول والفعل ما فعل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في قنوت رمضان فالثابت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة، فقد تقدم في أثر عبد الرحمن بن عبد القارئ: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عند ابن خزيمة من حديث عروة بن الزبير أن الأئمة الذين كانوا يصلون بالناس قيام رمضان في عهد عمر كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما تقدم يدل على أن قنوت رمضان يفترق عن قنوت الوتر في عدة أمور. من ذلك أن قنوت رمضان يكون في جماعة ويجهر به، وأنه يكون في النصف الآخر من الشهر، وأنه يجمع فيه بين قنوت الحاجة وقنوت الوتر، وأنه يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يكون بعد الرفع من الركوع. فهذه أمور يفترق فيها قنوت رمضان عن قنوت سائر العام، ولا يصح القياس في العبادة، إنما المسلم يتبع ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما ثبت عن صحابته عليهم رضوان الله. مسألة في القنوت اتفق الفقهاء رحمهم الله على كراهة إطالة القنوت إلا أن يصلي الإنسان لوحده فليدعو بما شاء وليطول ما شاء، هذا أمر لا خلاف فيه. أما في الجماعة فقد اتفقوا رحمهم الله على كراهة إطالة دعاء القنوت. نقل ابن حجر عن الطبري أنه نقل إجماع السلف على كراهة ذلك، ذكره في فتح الباري. وقال البغوي رحمه الله يكره إطالة القنوت، يكره إطالة القنوت. بل قال الشافعية والحنابلة يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد الأول. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ولما سألته إن وافقت أو علمت ليلة القدر ما أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولو كرره الإنسان 10 مرات لم يتجاوز 10 دقائق. والناس في الليالي التي يرتجى فيها ليلة القدر يطولون جدا، وهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تعلمون خطأ كثير من الأئمة في إطالة القنوت ومراغمة المأمومين والإشقاق عليهم بطول الوقوف، بل بعضهم يصلي صلاة ينقرها نقرا ثم إذا جاء إلى القنوت طوله أكثر من صلاته. فهذا لا شك أنه مخالف. وقد عد بعض العلماء الإسهاب فيه من جملة الاعتداء في الدعاء. ومن تأمل أدعية القرآن التي ذكرت عن الأنبياء وذكرت عن الصالحين، أطول دعاء في القرآن عن الصالحين ما هو؟ في آخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر السورة. هذا أطول دعاء عن الصالحين ذكره ربنا عز وجل، فأدعيتهم كانت قصيرة. والناس اليوم يتفننون في الأدعية المخترعة وللأسف، ويتشدقون في العبارة ويفصلون في المسألة حتى يجرهم ذلك إلى ذكر الموت، يصفونه إذا شخصت الأبصار ولانت الأقدام والتفت السيقان، ثم ينتقلون بعد الموت وبعد حشاجة الروح إلى القبر وأهواله وضمته، ثم ينتقلون للحشر وتطاير الصحف، ثم ينتقلون للجنة وأهوالها وسلاسلها وأغلالها وزقومها وحميمها، ثم ينتقلون للجنة ويفصلون فيها وفي أنهارها حتى ينقلب الدعاء إلى موعظة ممكية فيبكي الناس لما يسمعون من موعظة. ولا شك أن هذا من الخلل والخطأ والمخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل عد بعض العلماء هذا الكلام ونحوه من الكلام المتعمد الذي يخشى معه أن تبطل معه الصلاة، كما ذكر في تصريح الدعاء. وقد سمع عبد الله بن مغفل ولدا له يدعو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أي بني سل الله الجنة واستعذ منه من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. فالحذر من المخالفة، ولينتبه للثابت من الدعاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه عصمة وفيه نجاة من الزلل. فالإنسان إذا توسع قد يقع في الزلل، وقد يزيد زيادات لا حاجة لها. وتسمعون كثيرا مثل أن يدعو للمجاهدين: اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، فيزيد في كل مكان أو تحت كل سماء وعلى كل أرض. أو أنه يدعو بأدعية خاصة فيجعلها في موطن عام، كان يدعو: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. وهذا إنما إذا اضطر الإنسان إليه وكان في حال بلاء وفتنة ليس عاما، أو يسجع في الدعاء ويتكلف حفظ المسجوعات من الدعاء ليطرب الآذان، كان يقول: اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. هذا من التكلف، والسجع مذموم إلا إذا جاء من غير تكلف. وقد روى البخاري عن عكرمة أن ابن عباس قال له: فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. أو أن يدعو بأدعية فيها إدلال على الله وإمنان عليه، كأن يقوم القائم في أول ليلة من صوم رمضان فيقول: اللهم لك صمنا، ولك قمنا، ولك سجدنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، من غير نسبة أنفسهم للتقصير في هذا الشهر. فهذا لا شك أنه من الإدلال على الله عز وجل. أو يأتي بألفاظ صحفية مثل أن يدعو للأمة الإسلامية بأن ترفل في ثوب العزة والصحة والعافية. والرفل أصله يقول العلماء من التبختر والخيلاء، فهذا دعاء فيه معصية، بأن تعصي الأمة الإسلامية فهذا خطأ. وهذا من الألفاظ الغريبة التي دخلت على الناس. وأما التلحين في الدعاء وترتيله كترتيل القرآن واستجلاب الأسماء إليه والتغني به، هذا أمر قل من يسلم منه، وهو أمر منكر ومحدث. قال ربنا عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فدلت هذه الآية على أن دعاء الله عز وجل يكون بتضرع واستكانة وابتهال وافتقار، فمن لم يفعل ذلك دخل في جملة المعتدين في الدعاء. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قال: يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. من تغنى بغير القرآن ففعله مذموم. وذكر رحمه الله أن الألحان في الصلوات مما أحدثه النصارى في دينهم. وقال الكمال بن الهمام الحنفي عليه رحمة الله في كلام النفيس ذكره عنه المناوي في فيض القضيب تحت حديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال رحمه الله: ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التنطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحرير النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة، بل هو من مقتضيات الرد. ثم قال رحمه الله: ولا أرى تحرير النغم في الدعاء، ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال. قال: وما ذاك إلا نوع لعب. قال: فإنه لو قدر في الشاهد، أي في المشاهدة، سائل، لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك، رجل يريد من ملك حاجة، قال: أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه. ذهب للملك للحاكم يريد أن يسأل مسألة، ثم جعل يحرر النغم ويسأله بسؤال ملحن. قال رحمه الله: وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريق والترجيع كالتغني، نسب البتة إلى قصد السخرية. قال: إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني. قال: فاستبان أن ذاك من مقتضيات الخيبة والحرمان. ولذلك قال في تصحيح الدعاء: التلحين والتطريب والتغني والتقعر والتنطيط في أداء الدعاء منكر عظيم، ينافي الضراعة والابتهال والعبودية، فلينتبه لهذا الأمر. على الإنسان أن يدعو بصوته العادي، لا يطرب ولا يمطط ولا يتغنى في الدعاء، إنما يسأل ربه مسألة حاجة واستكانة بخشوع وتضرع، لا بتطريب وتحسين للنغم استجلابا لعواطف السامعين. هذا لا شك أنه مخالف لقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فعلى من وفقه الله ومكنه من الصلاة بالناس أن يتقي الله وأن يتبع السنة، فالسنة قليلها كثير والبدعة كثيرها قليل، لا بركة فيها، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، ولا تغتر وتقلد، إنما عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فالسنة السنة، والاتباع الاتباع، والقصد القصد. لو دعوت بدعاء الصحابة في الوتر في رمضان وكانوا على الخير أحرص لما وصلت بضع دقائق. ولو جمعت هذا الدعاء مع دعاء الحسن، وهو دعاء جامع مانع، أتى على خيري الدنيا والآخرة، أتى بجوامع الهداية والعافية والبركة والسلامة من كل شر، فهذه نعم الدنيا ونعم الآخرة قد جمعت في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. فما بال الناس لا يكتفون بما اكتفى به رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته عليهم رضوان الله، والهدي في سلوك سبيلهم. وقد قال ربنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ثم أختم بفائدة متعلقة بالوتر. عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه أبو داود. وهذا بوب عليه ابن نصر ما يقال قبل السلام أو بعده. وذكر بعض العلماء أن هذا يقال في آخر دعاء الوتر، يختم به الدعاء، ولكن الأرجح والله أعلم أنه يقال في آخر الوتر. كان يقول في آخر وتره، ولم ينقل أحد القنوط عن الوتر إلا أبي، ولم يذكر فيه دعاؤه. وعلي يقول هذا عن آخر وتر النبي عليه الصلاة والسلام. فالأفضل أن يقال قبل السلام أو بعد أن تسلم، ولكن بعد أن تسلم مباشرة هناك دعاء خاص. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس، يقول ذلك ثلاثا ويمد صوته ويرفعه في الثالثة. جاء عند ابن نصر وعند ابن خزيمة حتى ينقطع نفسه، يرفع صوته في الثالثة ويمده يقول سبحان الملك القدوس حتى ينقطع به نفسه، ثم يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. ولو قاله قبل السلام فحسن، والعلم عند الله تعالى. وهذا الذي قلت لكم إنما هو اختصار ثم اختصار ثم اختصار. وأقوال العلماء في الوتر كثيرة، وفي بعضها تضارب، والآثار أكثر. وعلى الباحث أن يتتبع وأن يتبع وأن يبحث وأن لا يقنع بما سمع وقيل له، إنما يكون مباركا كما دعا عيسى الكليم: وجعلني مباركا حيثما كنت. قال ابن القيم: فإن بركة المرء تعلمه العلم وتعليمه حيثما حل. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفي الختام أشكر القائمين على هذه الخيمة المباركة، وعلى هذه الجهود المبذولة المتواصلة، وعلى كل من رعى وعلى كل من أعان. فالشكر لهم موصول، والدعاء موصول، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. والشكر لكم أيها الأفاضل على تجشم الصعاب والحضور مع تأخر الأوقات، فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وحده، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، والله بريء منه، وأستغفر الله وأتوب إليه.